نور من القرآن. قال الله تعالى: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يخبر سبحانه وتعالى عما توعدت به الأمم الكافرة رسلهم ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم من الإخراج من أرضهم والنفي من بين أظهرهم وطردهم من بلادهم وإبعادهم من ديارهم. فالطغيان في كل زمان وفي كل مكان يسفر عن وجهه الكالح فلا يجادل ولا يناقش ولا يفكر ولا يتعقل، لأنه يحس بهزيمته أمام انتصار الحق والإسلام وظهور العقيدة والإيمان، فيهدد باستخدام القوة المادية الغليظة التي يمتلكها. وهنا تتجلى حقيقة المعركة وطبيعتها بين الإسلام والجاهلية. فالجاهلية لا ترضى من الإسلام أن يكون له كيان مستقل عنها، ولا تطيق أن يكون له وجود خارج حدودها وسيطرتها، وهي لا تسالم الإسلام حتى ولو سالمها. والإسلام لا بد أن يستقل بكيان منفصل عن الأمم الكافرة المشركة، وهذا ما لا تطيقه الجاهلية أبدا. لذلك لا يطلب الذين كفروا من رسلهم مجرد أن يكفوا عن دعوتهم، ولكن يطلبون منهم أن يعودوا في ملتهم وأن يندمجوا في تجمعهم الجاهلي، وأن يذوبوا في كفرهم وشركهم وفسقهم وفسادهم، فلا يبقى لهم كيان ولا تظهر لهم دولة. وهذا ما تأباه طبيعة هذا الدين لأهله، وهو ما يعارضه الرسل وأتباعهم، ومن ثم يأبونه ويرفضونه ويقدمون المهج والأرواح في سبيل رد كيد الطغيان وإقامة دولة الإيمان. والاستخلاف في الأرض لا يتم إلا لمن خاف مقام الباري سبحانه وتعالى، فلم يتطاول ولم يستكبر ولم يتجبر ولم يفسد في الأرض ولم يظلم الناس، وخاف وعيد الله فحسب حسابه واتقى أسبابه فأقام شرع الله وطبقه وحارب كل من ناوأه وعارضه. ومن صور ذلك الاستخلاف أنه سبحانه وتعالى أظهر رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم ونصره على من أخرجوه وطردوه من مكة، وجعل له بسبب خروجه أنصارا وأعوانا وجندا يقاتلون في سبيل الله تعالى، ونصره تعالى حتى دانت له العباد وفتحت له البلاد التي أخرجته، ومكن له سبحانه وتعالى خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.